تقول هدى للمتقين. يعني كأنك انت بتسأل صراط الذين أنعمت عليهم، مين يا رب المنعم عليهم دول؟ جات الصورة التالية مباشرة تقول لك المنعم عليهم اللي هم المتقين. مين بقى المتقين؟ هتشرح بقى سورة البقرة القصة دي. وصلت الأمور ولا انتوا مش معايا؟ ازاي تبقى مربطين الدنيا دي؟ انا حاول اديكم، يعني هنعمل لكم الكلام ده المرة الجاية بس ما لحقناش في الوقت، نديكم ملازم كده مذكرات بسيطة عشان النقط دي، ويبقى في الدرس الشرح لان يعني في حاجات كتير هتبقى مش خارج الملزمة، بس اديكم الملزمة في نقط بس تبقى معاك كده ايه حاجة بسيطة تديك محور الصورة، تعيش ازاي مع الصورة على قدر المستطاع. سورة الفاتحة لها فضائل عدة. اولا سورة الفاتحة رقية وشفاء. عارفين قصة الرجل الصحابي الذي رقى سيد القوم هذا، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مرقاب الفاتحة وقال وما يدريك أنها رقية، وشفى شفي الرجل بسبب قراءتها. تسمى أيضا سورة الصلاة عشان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، هي الصلاة ولا الفاتحة؟ فسميت سورة الصلاة لأن اللفظ جاي قسمت الصلاة وهي قسمت الفاتحة فسميت بذلك، فتسمى سورة الصلاة، وهي أم القرآن والسبع المثاني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد المعلى لو لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم ذكر له سورة الفاتحة. ولا مثيل لسورة الفاتحة في الكتب المنزلة. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي من حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ الفاتحة، وهي نور. ففي صحيح الإمام مسلم أنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيت. والعلماء أفاضوا في ذكر فضائل الفاتحة والكلام حولها بشكل مجمل. أم الكتاب السبع المثاني، هذه السورة العظيمة احتوت على مقاصد القرآن كلها كما أسلفنا. سورة البقرة، سورة البقرة أطول سور القرآن، 286 آية، نزلت في المدينة فهي سورة مدنية، وهي أول سورة نزلت في المدينة. وليس معنى أنها أول سورة نزلت في المدينة أنها نزلت كاملة في المدينة، لأنه من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آية من آيات سورة البقرة، وهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أول الصور نزولا، صور مش تتمة الآيات تماما، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة البقرة أنا بقى عايز أعلمكم في الدرس دايما نعيش إزاي، نفكر إزاي، لأنه مش اللي هقوله هو النهاية المطاف. القرآن غض طري يملأ يعني الآفاق كلما يعني خط في تدبره وتأمله أتيت بالكثير والكثير، وما زال الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وهم يأتون بأشياء في القرآن. الشاهد أديك مفاتيح، أنا مسمينها مفاتيح الكنز، أديك مفاتيح تشتغل بيها. هتفكر إزاي؟ أول حاجة السورة اسمها سورة البقرة، طب الفاتحة وكانت بينا فاتحة المقدمة، إنما البقرة أول سؤال إيه اللي خلى الصورة دي تتسمى بهذا الاسم؟ البقرة. يعني في يعني صورة آل عمران والنساء اهو، المائدة برضه هنقف معها وقفة. البقرة اول حاجة كده تفتح هذا الكتاب العظيم البقرة. ليه البقرة؟ السؤال التاني، هي الصورة مليئة بالقصص، تمام؟ يعني ابتدأت بقصة آدم وقصة الخلافة، وحقول دلوقتي ان حاجة من الحاجات الاساسية العلماء بيقولوا فيها ان مقصود الصورة يدور حول هذا المعنى، فليه ما تتسماش صورة آدم، صورة بدء الخلق؟ ليه ما تتسماش صورة الخلافة؟ اني جاعلك في الارض، اني جاعل في الارض خليفة. ليه؟ ايه الرمزية اللي في البقرة؟ والعلماء قاطبة على أنها كانت تعرف هكذا بهذا الاسم، هي الزهراء وهي، لكن سورة البقرة أشهر أسماء هذه السورة المباركة. يبقى أول سؤال اسمها. تاني حاجة، لما تقرأها تحس إن احنا دخلنا في موضوعات كتير جدا جدا. تبتدي السورة بيه، هنقول دلوقتي الكلام ده بس بشكل مجمل، تبتدي بتصنيف الناس في اول 20 آية، وبعدين ندخل في موضوع قصة ادم وبدء الخلق، وبعدين ننتقل الى بني اسرائيل وما كان منهم مع نبي الله موسى، وبعدين نبتدي ندخل في تشريعات واحكام مختلفة. السورة فيها حاجات كتير قوي. ال286 آية دول تحت مسمى سورة، يعني ليهم موضوع يشملهم كلهم. لما بتقرأها تقدر تجمع الخيوط دي كلها وتوصل للموضوع. ايه هو موضوعها بقى؟ هقول لك تعرف تجيبها ازاي. خلاصة كلام العلماء في المسألة دي انه السورة لها ثلاث مفاتيح، لها ثلاث مفاتيح. المفتاح الأولاني هدى للمتقين، المفتاح الثاني إني جاعل في الأرض خليفة، المفتاح الثالث وقالوا سمعنا وأطعنا. آخر أولها وآخرها ولبها هي بتدور حوالين الأمور دي. ما بين يبقى عندنا ثلاث مفاتيح، عشان النهاردة الواجب العمل الأسبوعي هي السورة بقى هنعيشها ازاي. ثلاث مفاتيح. المفتاح الأولاني هدى للمتقين، المفتاح الثاني إني جاعل في الأرض خليفة، المفتاح الثالث سمعنا وأطعنا، والثلاثة يوصلوا لحاجة واحدة. فهمني ازاي. بص، السورة بتذكر ثلاث أمثلة، ثلاث أمثلة أساسية، أدي ثلاثة وثلاثة. إيه الثلاث أمثلة؟ قصة آدم، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. كم مثال؟ ثلاث أمثلة أساسية. قصة آدم، آدم أمر وعصى ثم تاب الله عز وجل عليه، أدي الموضوع. بني إسرائيل أمروا، ادي البقرة بقى هنوصل دلوقتي من المفتاح كده، امروا فجادلوا وعاندوا وتكبروا، وفي الاخر خالص وما كادوا يفعلون. هنقول الموضوع ماشي ازاي، بس خلينا نمسك الخيوط الاساسية. ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. هي دي سمعنا واطعنا، وهو ده حال المتقين المهديين. بس كده. اقول تاني ايه الموضوع. الموضوع ان الصورة بتتكلم عن الاستسلام لامر الله، والمثال الصارخ اللي ضد الكلام ده هو مثال البقرة. اذبحوا بقرة. اي بقرة؟ اي بقرة؟ لا قول لنا شكلها ايه، لا قول لنا لونها ايه، لا قول لنا حالها ايه، اللي هو هذا النموذج من الناس اللي هو مش عايز يأتمر قبل ما اقتنع. احنا قلنا ايه الناس الثلاثة؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا، وسمعنا وقلنا شمعنا. هي ماشية كده، سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا، وسمعنا وقلنا شمعنا. شمعنا بقى هي دي، هما شمعنا البقرة وليه ما يكونش كذا؟ طب انهي كذا؟ هو هو ده بقى فاهم. اتحجب ليه؟ اتحجب الحجاب مش هو رمز العفاف ولا حاجه، المهم الاخلاق. طب ليه الصلاه؟ عشان رياضه نفسيه. طب ما انا بعمل يوجا كل يوم. طب كده يعني هو ماشي كده. عاد الامور ماشيه ازاي؟ واحد بيفلسف الامور كلها، اقنعني اعملني، وده ضد تماما. تعال بقى ركز معايا، هدى للمتقين مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب مش هينفع تدخل في دماغك. هوريني هتعمل ايه؟ ها؟ في ملائكة، فين دول؟ مش شايفهم. في جن، فين دول؟ مش شايفهم. في جنة ونار، فين دي؟ مش شايفها. وعظم، وفي رب. وصل؟ فعشان يحصل الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، الناس هتبقى عندها في القضية دي ثلاث مناهج. منهج بتاع سمعنا وأطعنا، ومنهج بتاع سمعنا وعصينا، ومنهج بتاع سمعنا وإيه؟ قلنا شمعنا. أدي الصورة كده بنت. تعال بقى نخش في التفاصيل، لأن الموضوع هيحتاج مننا شغل كتير. هي كده، دي كده أول الخيوط. عايز تعرف الصورة؟ أنا عملت لك حاجة وحاسبها لكم عشان تتصور وتاخدوها، سيب لكم نسخة. عملت ايه؟ دراسة على الهداية. انا بقول ان اول مفتاح هدى للمتقين. طيب الهداية اللي اتذكرت في سورة البقرة لقينا ما يلي. اول حاجة، آية محورية جدا في القضية دي، بتقول ايه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد. بس يبقى مين المتقين؟ اللي على منهج السلف، اللي على منهج الصحابة، اللي كانوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، في عقيدتهم، في أخلاقهم، في سلوكياتهم، هو ده كويس. السورة بقى بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى القرآن سبيل الهداية. وفي أثناءها هتقول قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله القرآن مصدقا لما بين يديه، وإيه بقى؟ وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى القرآن أول سبيل الهداية. تعال بقى أنا بديك كلام عملي، أنا مش هديك المرة دي كلام الموجود في الكتب النظري اللي هو إيه الصورة بتتكلم حاجات حلوة كتير وكده يعني. لا، أنا عايزك تخرج تشتغل تشتغل. أنت عايز تبقى مهدي؟ أنت عايز تبتعد عن الضالين والمغضوب عليهم بتوع سورة الفاتحة؟ انت عايز تبقى على الطريق؟ ما تقعدش تقول لي مين الصح في الزمن اللي ما يعلم بيه الا ربنا. ده اهو السورة بتقول مين المهديين وطريق الهداية من كلام ربنا سبحانه وتعالى. واحد، حالك ايه مع القرآن؟ ده دليل هدايتك وغويتك. بتقرأ قد ايه كل يوم؟ بتتدبر، بتتأمل، بتتحاكم، بتعمل، شغال بالقرآن ولا هاجر؟ يبقى انت مهدي او ضال او مغضوب عليهم. السورة هتيجي تقول في نفس المعنى ان القرآن سبيل الهداية. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى اول حاجة، عايز تبقى مهدي، احوالك مع القرآن ايه؟ اتنين، السورة هتقول ان التقوى سبيل الهداية، وهنشرح موضوع التقوى ده باستفاضة في العنصر الثاني، لأن هدى للمتقين. هتقول اولئك اللي هم المتقين دول على هدى، بل مدول هدى للمتقين، وهتقول هم كمان اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هتضرب مثال بالنموذج الاخر، مين اللي مش مهدي بقى؟ اول مثال هتضرب الصورة به المنافقين لأهل الغواية. هتقول ايه في صفاتهم؟ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هي دي. يبقى دول مين؟ يبقى السورة بتقول منافق مش مهدي، يبقى هيضرب خمس فسداس ومش هيوصل، لانه نموذج اقرب ما يكون للمغضوب عليهم الضالين، برضو مش مهتد، يبقى مش على الطريق. جميل. هتقول السورة برضو وهتذكر الموضوع ده في مرتين في موضعين، الآية 16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والآية 175 وهي بتتكلم عن مين؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب، يبقى أول نموذج مش هيهتدي مين؟ المنافقين. المثال النموذج الثاني الفاسقين، أهل المعاصي المتجاوزين للحدود. قال الله وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا. يبقى أنا عندي نموذجين، ضالين ومهتدين. المهتدين عرفناهم المتقين وهنقعد نشرح مين هم. الضالين بقى، الضالين مين دول؟ واحد منافقين، اثنين فاسقين وما يضل به إلا الفاسقين. السورة هتقول ان الجماعة المهتدين دول يتولاهم الملك سبحانه وتعالى. قال الله قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي هي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دول، يبقى عايز تسمي كل الأسامي دي بالقرآن اهو، المتقين المنعم عليهم أولياء الله، كل دول معنى هم دول المهتدين. مهتدين هم أولياء الله عز وجل، هم المنعم عليهم، هم المتقين. طيب كويس. السورة هتتكلم في موضوع الهداية، هتقول لك ايه؟ كل المناهج، كل العلوم، كل التيارات، كل الجماعات، كل دول يتوزنوا على الميزان ده. قل إن هدى الله هو الهدى. القرآن ده، السنة دي، هو ده. يجي بقى كل من كان أقرب إليه كان أهدى، وكل من كان أبعد كان أضل. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. احنا سايبين هيتولى المهتدين والضالين لا يتولاهم ولا ينصرهم. طيب، تكرر في السورة، كل ده احنا ماسكين محور هدى، ركز معايا. تكرر في السورة يهدي من يشاء 3 مرات. يبقى ايه؟ اصل الهداية نوعين، هداية ارشاد وهداية توفيق. يرشد يعني يبين ويوضح ويدل ويوفق سبحانه وتعالى، وفي الحالتين الامر متعلق بمشيئته. هتيجي تقول لي طب وانا اعمل لها ايه دي بقى؟ اقول لك حلها معروف، كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. عايز تبقى مهدي؟ حقق سورة البقرة اللي هو ايه؟ سمعنا واطعنا. هتلاقي في السورة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هتلاقي في السورة دي الآية 142 آية 213 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط. انت مش واخد بالك من حاجة، بس ركز معايا، انا حبك تربط. مش احنا قايلين في الفتحة قايلين ايه؟ وهنا بتقول يهدي من يشاء الى. وصلت ولا لسه؟ انت معايا؟ تاني، اهدنا الصراط المستقيم، وربنا بيقول يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الموضوع متعلق بمشيئته، ومشيئته محتاجة منك ان تمتثل لامره، تكون له كما يريد ليكون لك فوق ما تريد. السورة فيها الاية الثالثة ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهمت المفتاح ده؟ طيب هتلاقي في الصورة كل ده في محور الهدى، يقول انه الجماعة المهتدين دول امورهم متيسرة. ربنا يقول ايه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. كانت صعبة الا مين؟ الا على الذين هدى الله. امورهم ايه؟ متيسرة. الامور بالنسبة لهم سهلة. انت قاعد تقول لي الدنيا صعبة جدا جدا والالتزام في اليومين دول اصعب ما يكون والفتن على الاشد، انتوا مش حاسين بينا، انتوا مش عارفين كذا. اقول لك وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. وتيجي السورة تتكلم عن ان الهداية بيان، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، وتقول لنا حاجات كتير توصلنا لسكة الهداية. زي احنا قلنا اول واحد القرآن في الاول، السورة بتقول ورمضان، الاية نفسها قالت ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفي اخرها ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما إبا، وهدانا بإيه بقى؟ إلى صيام رمضان وإلى إتمام الشهر. يبقى رمضان هداية، يبقى القرآن هداية ورمضان هداية. ثلاثة تقول الحج، فتيجي وفي ذكر مناسك الحج يقول سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يبقى لو ربنا من عليك ما قالش واذكروه كما انعم عليكم، اعتبر انك لو من عليك بالحج ان انت كده على صراط المستقيم، انت كده على الهداية. كما هداكم. يقول من الاسباب، يبقى اربعة تحقيق معنى الايمان. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه. في الزمن اللي انت عايش فيه ده، اللي ما تعرفش حق وباطل ولا فتن ولا الموضوع فيه ايه، وناس تقول لك كده وناس تقول لك كده وناس. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه. فاهل الايمان اللي معهم البصلة. واتختمت الاية دي بايه؟ والله يهدي من يشاء زي ما قلنا الى صراط المستقيم. قالت لنا برضو، يبقى عدوا معايا اربع اسباب للهداية جابتهم الصورة. كانت ايه بقى؟ قرآن، رمضان، الحج، تحقيق معنى الايمان. وقالت لنا في الجانب الاخر عندنا اربعة تانيين هم الضالين والغاوين. قالت لنا المنافقين، وقالت لنا الفاسقين، وقالت الظالمين والكافرين. هتلاقي في السورة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وتختم هذه الآية فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وتذكر السورة يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وتختم هذه الآية بقوله تبارك وتعالى فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وضحت كده؟ عشان بس تبقى مركز معايا من الأول خالص، أنا قلت لك ثلاث حاجات، ثلاث مفاتيح في الأول مش كده؟ وقسمنا الناس على ثلاث حاجات بعديها. وبعدين قلنا دلوقتي اول عنصر بنتكلم فيه الهداية. الدراسة لايه؟ الدراسة الاحصائية ليه؟ اول عنصر اللي هو الهدى طلع لنا ايه؟ ان في اربعة مهديين عرفناهم، وفي اربعة ضالين تماما وغاوين عرفنا صفاتهم كده. تمام؟ ادي اول عنصر هدى. العنصر التاني بقى المتقين. المتقين ذكر مادة التقوى في سورة البقرة 36 مرة بمشتقاتها، يعني متقين اتقي الله وما شابهها، 9 مرات في الجزء الاولاني. 22 مرة في الجزء الثاني، 5 مرات في الجزء الثالث ما تبقى. يعني لاحظ بقى، ركز معانا، بقول لك ليه الارقام دي؟ عشان لما هديك دلوقتي مفاتيح جزء جزء، اقول لك الجزء الاولاني مفتاحه كده، الجزء الثاني، الجزء الثاني وانت مغمض كده، وانت مغمض اكتب عليه اختبارات التقوى. الجزء الثاني وبالذات مش من اول الجزء، مش من اول سيقول السفهاء، من الربع الثالث، من ليس البر، اكتب كده اختبارات التقوى وهشرح لك ازاي. السوره قلت لك ذكرت موضوع التقوى 36 مرة، ابتدت بهدى للمتقين، يا ايها الناس اعبدوا ربكم. بص بقى، يعني اللي معاه بقى مصحف هيبقى حديله الارقام دي حتى يكتبها ويروح بقى يشوفها. من الايه 1 للايه 5 اكتب جنبيهم صفات المتقين، ماشي؟ او بالظبط من 2 لـ5، يعني الف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. من بقى المتقين؟ الايات لغايه الايه 5، اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون. الايه 6 و7 الكافرين، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ادي كده الكافرين. من ايه 8 للايه 20 المنافقين. انا دلوقتي مش بفصل، يعني انا دلوقتي مش بفصل، انا بديكوا شغل عام، لكن لو هنفصل طلع لي بقى هي صفات المنافقين في ضوء المحور ده، هتطلع بصفات كتير جدا غير اللي انت عارفها. ها، المهم من الايه 8 للايه 20 بتقول ايه؟ يبقى المحور ده كله من 1 لـ20 اكتب عليه كده صنف نفسك، من انت؟ انت مين بقى؟ متقين ولا والعياذ بالله كافرين ولا منافقين؟ الناس متقسمه كده عند ربنا، متقين كافرين ايه منافقين. وبعدين الآية 21 هي دي، يا أيها الناس، أول خطاب في القرآن كله، مش يا أيها الذين آمنوا، ومش يا أيها النبي، ومش يا أهل الكتاب، وإنما أول خطاب في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. آدي توحيد الألوهية، توحيد العبادة اللي انت اتخلقت من أجله، الهدف بعد ما عرفت انت مين اعرف سكتك فين. ادي دي ايه المطلوب؟ جايين الدنيا ما نعمل ايه ولا عارفين ايه، واللي كان بيقوله الراجل ده، ها، ومش عارفين الدنيا، هو مش عارف هو جاي ليه ولا مخلوق ليه ولا اي حاجه. ايه القران بيقول من البدايه؟ اهو، يا ايها الناس انتوا اتخلقتوا عشان ايه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ليه بقى؟ لعلكم ايه بقى؟ ادي هدى لليه؟ للمتقين. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا هنا في الدنيا دي عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، والعبادة دي توصلنا الى التقوى، ان احنا نبقى اكرم الناس عند الله عز وجل، لان اكرمكم عند الله اتقاكم. لو بقينا متقين بقينا مهديين، بقينا اولياء الله، بقينا منعم عليهم، بقينا على طريق الله عز وجل، هو ده الفوز. وصلت؟ عشان كده قال لعلكم تتقون. يبقى المعادله واضحه تماما، اعبد لانه هو اللي خلقك، ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ووصل لي انك تبقى عبد الله التقي. هتيجي تقول بعد كده فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. هتيجي بعد كده تقولوا آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هتيجي تقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هتقول وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. امسك الكتاب بقوة واذكر هذا الكتاب ومعانيه، هنا توصل لي لعلكم تتقون. جمع بقى لعلكم تتقون دي، هتعرف اسباب التقوى من خلال الصورة. انا هيهمني قوي بقى الجزء الثاني ده، الايات اللي هنسميها اختبارات التقوى. بص قرآن عجيب، تقرأ في كتب يقولوا لك التقوى أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الكلام ده رائع رائع وممتاز ممتاز، بس القرآن عملي. القرآن عملي، القرآن بيقول كلام تاني بقى. الكلام بقى يعني تقوى. تعالى لي بقى أول بيان للتقوى، ست حاجات عملية. انت كده تبقى تقي، مش كده يبقى انت لسه بتحوم حول الحمى. اول آية بتقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. ادي عد معايا ست حاجات. يبقى اول حاجة الايمان، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبقى دي الإيثار. آت المال على إيه بقى؟ ما قالش آت المال وخلاص. يبقى الإيثار، إنك بتجاهد نفسك وبتجاهد شح النفس وبتجاهد بخلك وتبذل لله، البذل لله سبحانه وتعالى والإيثار. ثلاثة، وأقام الصلاة. أربعة، وآت الزكاة. خمسة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا. أدي الوفاء بالإيه؟ بالعهود. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى دي الصبر. ست حاجات اهو. قال بقى اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. خلصنا الموضوع. جمع هدى للمتقين. مين المتقين يا رب؟ اية ليس البر. اللي هم عاملين ايه؟ عاملين الست حاجات. دول اللي بيعملهم هو ده التقي، هو ده المهدي، هو ده اللي بيقول سمعنا واطعنا، هو ده المنعم عليه، هو ده ولي الله. فهمتها كده؟ طيب هتيجي بعد كده، ما خلاص كده خلصنا عرفنا مين المتقين. لا، هتحطك في اختبارات عملية. عايز تعرف انت تقي ولا لا؟ خد دي، بص بقى الايات كم موضوع اختبارات التقوى. واحد، الاختبار الاول في القصاص. في القصاص دلوقتي واحد جرح واحد، المفروض بقى سن بالسن، ها، والجروح قصاص، المفروض زي ما عمل يتعمل فيه، صح؟ المفروض كده. طيب واحد قتل يبقى يقتص منه، بس اصل اللي قتل ده وجيه او صاحب منصب او اللي عمل العملة دي بكذا، فمين اللي هياخد بالقصاص؟ طيب التاني اللي اتعمل فيه ده زي الطار اللي بيحصل في النوبة والكلام ده كله، ها؟ قتلوا لنا واحد هنقتل عشرة، هي كده. طب واحد قدامه عشرة ليه؟ طيب واحد بواحد، طيب يعني لو حتى تنزلا يعني يبقى اللي قتل يقتل مثلا، انما كل دول هي كده. عشان كده يقول ايه؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. اختبار للتقوى. عد الموضوعات. الموضوع الاولاني في القصاص، لو تقي هتقتص صح بعدل، ولو تقي هيبقى بمثل ما عوقبت به. لو تقي، لو مش تقي هتستغل ظلمك ونفوذك كده او كده، انه ما يقتصش منك، او لما تقتص تقتص بازيد مما ينبغي. الاختبار الثاني في الوصية. في الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. طبعا الاية دي نسخت بعد ذلك لا وصية لوارث، بس الفكرة نفسها. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. بيجي ناس لو تقي ما تعملش الحركة دي، اللي هو يجي يقول لك ايه ده، ده اخويا هيورث في الموضوع، صنخ الفتي بنات وكده، العملية هو ياخد كذا كذا كذا، هكتب الميراث كله ليهم. طب ليه؟ ليه؟ اصرف زي ما انت عايز واديهم زي ما انت عايز، بس ما تبقاش دي نيتك ان انت تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. فيجي يقول الوصية للأقربين، والوصية لغاية الثلث، والثلث كثير، ممكن توصل لغاية الثلث تدي الناس اللي مش هيبقى ليهم في الموضوع، عشان الصدور والنفوس وعشان صلة الأرحام. المهم الوصية يبان انت تقي ولا لا. ثلاثة، الاختبار الثالث في الصيام. سهل قوي، ان انت تبقى صايم عن الاكل والشرب والجماع، لكن لا صايم على غيبة ولا صايم على ميمة ولا شتيمة ولا متابعة فيسبوك دلوقتي تحط في وسطها تحط في وسط الكلام، يعني ما طول النهار والليل هاشتاجات جمعوها تبقى ازاي دي. فالمهم يعني فهنعمل ايه؟ فيجي يقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لو صمت وما بقيتش تقي يبقى ما عملناش حاجة. شفت الاختبار الثالث في الصيام. الاختبار الرابع مجاهدة النفس والاعتكاف. الاول الآية نزلت حل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، عارفين انه ما كانش كان في اول الامر ما كانش ينفع انه يجامع زوجه في الليل الا وبضوابط لغاية ما ربنا قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان بشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن. هنا بقى وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس ليه بقى لعلهم يتقون. المفروض ان انت الاختبار ده اختبار الاعتكاف، هتبقى تقي ولا هتعمل الاعتكاف معسكر ومكان ظريف للتجمعات الإخوة عشان خاطر ينفسوا عن أي خدمة. من الاختبارات كذلك اختبار يبين وضوحك وغموضك. التقي صادق واضح يقول إيه؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من؟ البر من اتقى الطاعة بالتقوى. وقت البيوت من أبوابها ويبا واتقوا الله. خليك واضح وصادق ما تلفش وتدور. بتلف وتدور دي مش من صفات المتقين. وصلت؟ ايه كمان يتكلم عن العدل يقول ايه؟ هي دي بقى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه بقى بمثل ده العدل بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. لان هنا وانت بتتشفى ممكن ما تعرفش تمسك اعصابك. اختبار اخر هذه القصاص الوصية الصيام الاعتكاف الصدق العدل الحج. لما ذكر واتموا الحج والعمرة لله اخر الاية دي قال ايه واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب. غريب قوي الحج يعني هو بيتكلم عن حج لانه هو دايما كده لما يديك حاجة كبيرة قوي يا تنتهزها وتعلى في السماء يا اما تجيبك على جدر رقبتك. هو كده فقه التعامل مع ربنا كده لما يديك شيء انت ربما لا تستحقه فيعليك بيه قوي والله شكرت النعمة تزيد ويحافظ لك على ما وصلت إليه ما شكرتهاش إن عذابي لشديد. فهو الحج كده. فالحج اختبار اختبار فعلا لأخلاقك. عشان كده هتيجي الآية اللي بعديها تتكلم عن أداب الحج هتقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولو أنت كده تبقى فقي. ولو جدلت وقعدت تقول الكلام بقى اللي ما ينفعش تتلفظ به ووقعت فيه ما قد يوصلك للفسوق والعصيان و فتبقى مصيبة. يبقى فإن الله شديد العقاب. لكن يقول الحل عشان تحج صح وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول لك اللي هيتسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تأخر في قصة ليه الأيام التشريق يقول فلا إثم عليه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والعلماء يقولوا هي تشمل المتعجل وغير المتعجل لكنها أقرب إلى غير المتعجل يعني تسننا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك عايز اختبار للتقوى في التواضع. لما أقول لك اتق الله تقول اشمعنى أنا يعني ما المسجد قدامك كلهم باصص فيها انا ليه؟ اشمعنى انا اللي تقول لي اتقي الله؟ ليه بقى مزعلان منها ليه دي جميله قوي؟ ربنا يجعلنا من المتقين يا رب. حد يلاقي ها؟ فتيجي وإذا قيل إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. اشمعنى أنا؟ فهنا اختبار للتواضع. هتقولها كده وهتقولها بجد وقلب، يا رب اجعلني من المتقين يا رب، يا رب اجعلنا من المتقين يا رب. ولا هتقولها وانت برضو بتقولها كده يعني من تحت درسك، ربنا اجعلني من المتقين، ها اللي هو اشمعنى انا يعني كده، ولا بتستقبلها ازاي؟ فهنا اختبار للتواضع. ويتكلم عن مشاهد تانية في التقوى عجيبة قوي. بيتكلم في الجواز، في علاقة الرجل الحميمة بزوجته، فيقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. إذا التقوى على الفراش، ما وصل النبي قال اتق الله حيثما كنت، في الفراش، في الشارع، في المسجد، في الشغل، في كل مكان. وهو بيتكلم علاقة زوجية يعني عادي، يعني ايه الموضوع؟ لا لا لا، اتق الله، اتق الله وراعي ربنا واوعى تغفل واديها حقها، وكن نعمة الزوج لها وعاشرها بالمعروف، وفي نفس الوقت اوعى تبقى هي سبب في غويتك وفتنتك وبعدك عن ربنا. فاتق الله، ما تنساش ربنا. هنا يتكلم في الايمان، والله والله والله، فيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يبقى اختبار للتقوى في الأيمان. في الطلاق، وهنا واضحة قوي بقى، اختبار للتقوى. يقول ايه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف. بيتكلم على واحد مطلق مراته مرة أو مرتين، طلاق رجعي، يا تمسكها بمعروف يا تصرحها بمعروف. وهنا بيبان بقى، ولا تمسكوهن ضرارا، لا انا هأدبها، انا هخليها معلقة، لا هي طايلة سماء ولا طايلة ارض، هو جنس كذا ما لهوش حل الا كذا كده، وريني رجولتك. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ففي الطلاق اتق الله، وفي الرضاعة هي وهو، هي خايفة على جمالها فمش عايزة ترضع، وهي تقول لك خلاص اصل هو مطلقني وعاملني مسويني، يشرب بقى وخليه يجيب بقى دادة ويدفع. فاتق الله ابنك او بنتك، وهو خلاص انا اعمل لها ليه، اتق الله وادفع نفقة المرضعة. فيقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، الى ان يقول في خاتمة هذه الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. في الأخلاق ويخص خلق محتاج تقوى أوي، العفو. ده ظلمني، لا والله حتى يقتص، لازم يجي على رؤوس الأشهاد ويعمل كذا. فيقول إيه؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو صعب مش سهل، بالذات لما الواحد يبقى متمرر قوي وحاسس بالظلم قوي، فعشان يعفو أعفو إزاي يعني مش قادر. وأن تعفو أقرب للتقوى، هو ما بيقولش إنه واجب عليك، بس أنت لو عايز تعلى قوي اعفو، اعفو عمن ظلمك ولا تخن من خانك، وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يجيبها في النفقات وبالذات النفقة على المطلقة، وتلاقي هنا طبعا اختبارات التقوى بقى، مش دافع، مش دافع، هدفع ليه؟ بنطلع عينيا، دي خلت سمعتي على كل لسان، لا والله. لما تعمل ايه بقى؟ تبقى توريني، هما جوز جنهات، تبقى توريني بقى وتعمل ايه؟ هي كده. فيقول ايه؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المشاهد دي كلها بقى بسرعه كده اقولها لكم عشان تعرف اختبارات التقوى. في القصاص 2، في الوصيه 3، في الصيام 4، في الاعتكاف 5، في الصدق 6، في العدل، 7 في الحج، 8 في التسنن، 9 في التواضع، 10 في النكاح، 11 في الأيمان، 12 في الطلاق، 13 في الرضاع، 14 في الأخلاق في العفو، 15 في النفقة على المطلقات. 15 عنصر في المواضع دي، انت تقي ولا لا؟ لو ما حققتش ده يبقى احنا لسه مش هدى للمتقين. فهمتها؟ فالتشريعات دي كلها ما تحطتش علشان خاطر حكم الحج كده وحكم الصيام كده وحكم الايمان كده، مش عشان الحكم نفسه بس، ذكر الحكم وذكر علته، والعلة في النهاية تحقق التقوى. وصلت؟ فعلى ذلك ادي المفتاح الاولاني، هدى للمتقين. عرفنا الهداية في القرآن، جبنا الايات اهو وشفنا الايات الهداية في البقرة كانت ازاي، والمتقين هم دول المهتدين، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الخلافة في الأرض، هم دول المنعم عليهم، هم دول أولياء الله، هم دول اللي بيقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن النموذج الثاني بقى، النموذج اللي بيقول البقرة، نموذج البقرة، نموذج بني إسرائيل بتاع سمعنا وعصينا، بتاع سمعنا وقلنا شمعنا، بتاع سمعنا وجدلنا، سمعنا وتكبرنا. قصة البقرة ايه؟ معروف قصة البقرة ان واحد من بني إسرائيل قتل، وان ربنا سبحانه وتعالى واحتاروا في معرفة القاتل، وان ربنا جعل لهم آية، وكانت الآية أن يذبحوا بقرة ويأخذوا جزءا منها ويضربوا بهذا الميت فينطق بمن قتله، هذا الموضوع. فقال لهم اذبحوا بقرة. فكان بقى شأن بني إسرائيل وغوايات بني إسرائيل والجدال لغاية فين؟ في النهاية خالص بعد 3 مراحل، وسيدنا موسى يقول لهم اذبحوا بقرة، اي بقرة؟ لا قول لنا هي فين وشكلها ايه وعاملة ايه ولونها ايه و. فاوعى تكون من اصحاب منطق البقرة، اصحاب البقرة يعني، اوعى تكون في سكتك مع ربنا اللي بيدخل دماغك يمشي، اللي ما يخشش دماغك ما ينفعش، لانه في الواقع هو مش قصة دماغة، هي قصة هواك. وهواك ممكن يكون في التشدد عاجبك قوي الحتة دي، وممكن تكون متشددة جدا بس هواك فيها، وممكن هواك وفي الغالب في التفريط، لا لا لا الدين يسر يا راجل والدنيا فل، والكلام ده كان على ايام النبي وعليك خير بقى صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فتجادل ولا تستسلم لامر الله تبارك وتعالى. هو ده النموذج اللي شرحته الصورة من أول ذكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مرورا بقى بخطايا بني إسرائيل في السورة. تعال نشوفها كده وناخد الجزء الأولاني، احنا أنا شرحت لكم الأول الآيات ماشية ازاي بشكل عام كده، تعال كده أديك عشان تبقى تطبيق عملي الجزء الأولاني يمشي ازاي. الجزء الأول من السورة هنقسمه كالتالي، اول حاجة خدنا اول 20 آية تحت مسمى، لا هتنامه، لا صنف نفسك صح، انت من المتقين ولا من الكافرين ولا من المنافقين. الربع التاني ده كده الربع الاولاني تقريبا، وبعد كده الخمس آيات التانيين بتقول الهدف، الهدف اللي هو يا ايها الناس اعبدوا ربكم. طيب بعد كده الربع التاني بيتكلم عن ايه بقى؟ استخلاف ادم في الارض، التجربة التمهيدية، الخلافة، الاستخلاف. احنا في الارض دي عشان نعمل حاجتين مش حاجة واحدة، عبادة وعمران، ايمان وعمران. الايمان تعبد الله عز وجل حتى تصل الى مطلبة الاحسان كأنك تراه، والعمران واستعمركم فيها. فالمسلمين دايما عندهم مشكلة في المعادلة، يا يبقى درويش كبير وبيحقق الإيمان بس وما يفهمش أي حاجة في العمران وخايب ولا يعرف يشتغل شغلانة كويسة ولا مجتهد في علوم العصر ولا في مكانه ومركزه اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزه به، مش مجتهد هنا خالص وفاهم ان القصة كلها انه يبقى بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويحضر دروس ويبقى سمته كويس، لكن مش فاهم حاجة في الدنيا خالص. فللأسف حضرتك درويش. يا اما عندنا النموذج الاخر، بطلوا بقى شغل الدروشة ده وصلاة وصيام وكلام اللي انتوا قاعدين تقولوا ده. الناس النهاردة طلعت القمر، الناس النهاردة بتتكلم في الفينتو ثانية وانتوا قاعدين لسه بتتكلموا في مش عارف ايه. يا راجل خلينا في العمران، دنيا وبس، مش فاهم الا ان يعرف يجيب فلوس ازاي ويعمل ايه ويبقى عنده بيت شكله ازاي وعربية ايه وزوجة شكلها ايه ويدخل ولاده مدارس لغات ووو. طب والايمان؟ ما اعرفش ايه ده والله بجد كده. في المطلوب ان انا اعرف الحاجات دي؟ لا، دي الحاجات دي ظريفة يعني كده يعني ما يفعرفش اي حاجة في اي حاجة. فالمهم النموذج اللي احنا عايزينه بقى المتقين المهديين اولياء الرحمن المستخلفين في الارض اللي بيحاول ايه؟ الايمان والعمران. كويس. فهتيجي الربع الثاني يقول قصة ادم، وعندنا اية محورية جدا فيها. احنا ماشيين ربع ربع اهو، ربع الاولاني خلصنا، الربع الثاني بيتكلم عن قصة ادم وبيتكلم على الاستخلاف في الارض. هيقول ايه بقى لما يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ الآية اللي بعديها على طول إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عارف يعني إيه؟ يا مسلم، يا مستخلف في الأرض، يا متقين، يا أولياء الرحمن، يا منعم عليهم، السكة علم، لا خلاف بغير علم، علم بكل ما تعنيه الكلمة. ما تقوليش فقه وعقيدة وسيرة وصول فقه وكذا، مش ده بس، علم. علم آدم الأسماء كلها، كل ما هو نافع، يبقى ده لا خلاف بغير علم، لا تقدم بغير علم. يبقى الموضوع يبتدي منين؟ انه علم الله ادم الاسماء كلها، علمه الحياة وكيف تسير، علمه ما يمكن تسميته بتكنولوجيا الحياة، وعلمه ادات الاستخلاف في الارض. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. لاحظ فيها ايه بقى؟ الذي جعل لكم، الذي ما قالش الذي جعل الأرض فراشا، الذي جعل لكم، سخر لك هذا كله لتسخره أنت. هي دي وظيفتك يا مستخلف في الأرض لعبادة الله عز وجل، إن ده كله يبقى كده. طول ما احنا تايهين والبصمة فقدنا فمش فاهمين الرسالة، مش فاهمين الهدف. هو ده الموضوع، العلم مع العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعلم آدم الأسماء كلها. فتجربة آدم تجربة تعليمية للبشرية كيف تحققون معنى الخلافة والاستخلاف في الأرض. والجميل هنا بقى آخر آية في قصة آدم إيه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا. ركز ركز، أبوس الآية دي، ركز. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهمت حاجة ولا لسه؟ لا ده انت تفهمها قوي. انا مش قلت لك ان اول محور هدى للمتقين، وتاني محور اني جعل في الارض خليفة، اخر اني جعل في الارض خليفة كان ايه؟ فإما يأتينكم مني. مين الهدى؟ مين اللي هيحقق الهدى؟ المتقين. اللي هيحقق معنى الخلافة المتقين. في آخر آية قالت لك هو ذكر قصة آدم ليه؟ عشان يقول لك فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومين بقى اللي هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الأولياء اللي هم المتقين. يبقى دي الرابط ما بين إني جاعل في الأرض خليفة والرابط ما بين هدى للمتقين، إنه الخلافة دي عشان إيه؟ عشان توصل في الآخر خالص. السكة ازاي؟ الصراط المستقيم هدى للمتقين، إني جاعل في الأرض خليفة. الربع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، الخمس أرباع دول، الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، بيتكلموا عن قصة بني إسرائيل الذين استقلفهم الله في الأرض ومكن لهم وفضلهم على العالمين، ثم هم بعد ذلك كان منهم ما كان. أولا ابتدى الموضوع بتعداد نعم الله على بني إسرائيل. أولا فضلتكم على العالمين، يعني أنتوا يا جماعة مستخلفين في الأرض، أنتوا المفضلين، أنتوا المسؤولين دلوقتي عن عمارة الأرض، أنتوا المسؤولين عن الأرض دلوقتي. وقال لهم اذكروا نعمتي، عشان يشكروا النعمة اللي هي الحمد لله بتاعت الفاتحة اللي هي بداية السكة يعني. وذكر لهم مواقف عدة لتكون باعثا على الشكر. وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وما فيش فايدة. فيعرض أخطاء بني إسرائيل ليه؟ بهدف إصلاح أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اوعوا تقعوا فيما وقع فيه بني اسرائيل. هم بني اسرائيل كانت مشكلتهم ايه؟ انهم ماديين، ان هم ما حققوش اول شرط في المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ان هم طول الوقت جدل شديد، عدم طاعة للرسل، تحايل على الشرع، ما فيش ايمان بالغيب، مش مصدقين انه ربنا سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، فربنا سبحانه وتعالى يجعلهم آية ويموت الراجل وتبقى جزء من البقرة يقوم قدامهم ويحييه الله عز وجل، هما مش مصدقين. وهو كده لما سيدنا موسى هيغرق فرعون قدامهم مش هيصدق، على انه دول اللي معاه، ده دول اللي مش ده دول الهربانين معاه، يعني دول اللي خلاص دول المفترض ان هم اسلموا، هم دول وشايفين قدامهم فرعون. قالك لا لا لا لا لا، احنا معاك يا موسى على ماشي، وقلناش لا بس مش لدرجة فرعون يغرق يعني، لا برضو الراجل ما كانش يعني، ما هو ما يقولش انا ربكم الاعلى كده يعني، ما فيش رماد من غير نار يعني، لازم يكون في حاجة كانت قبليها، لا اكيد يعني كان عنده حاجة يعني، مش معقولة يعني هيموت كده بطيس كده، لا مش ممكن، لازم كده لازم يشوفوه قدامهم ويغرق قدامهم ويشوفوا اه ده طلع صح. وبعدين طب خلاص بقى خلاص يمروا على قوم كانوا يعكفون على اصنام لهم، الله عايزين من ده ايه ده؟ ايوه عشان حاجه ماديه قدامنا، راجل اهو صنم كده نقعد، انما تقعد تقول لنا بقى علم الغيب وربنا غيبه، لا لا لا عايزين حاجه قدامنا ملموسه. يعمل لهم السامري عجل، ايوه كده من الصبح كنا عايزين حاجه زي دي، مفيش فايده طول الوقت لانه ماديين. ودي اول خلل من صفات المتقين وصفات اهل الايمان الذين يؤمنون بالغيب. قصه البقره مليانه اخطاء، اخطاء بني اسرائيل، لغايه ما تتتابع اخطاء بني اسرائيل لغايه ما نوصل لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى المحور الأولاني كان بتاع بني إسرائيل، الصورة كلها بتتكلم عن، أو الجزء الأولاني بيدور حوالين هذه المعاني. يجي الجزء الثاني عرفته هنسميه إيه؟ اختبارات التقوى. وينتهي الأمر بقصة النموذج الثالث بتاع سمعنا وأطعنا بتاع سيدنا إبراهيم المستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، هو ده الأمر اللي هيدور عليه الصورة كلها، النموذج ده نموذج سمعنا وطعنا. هتلاقي بقى قصص في الصورة، قصة طالوت وجالوت. فيها ايه قصة طالوت وجالوت؟ ده هي الخطوات نحو الخلافة، خطوات نحو الخلافة، اربع احوال تنتهي بقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه مما يشاء. برضو قصة الاستخلاف في الأرض. لما حققوا الشرط مين؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. والذين يظنون أنهم ملاقوا الله دول فيهم كل صفات المتقين، أولها يؤمنون بالغيب، ها عندهم معاني، وبالآخرة هم يوقنون. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. الأربع مراحل خلصوا من مرحلة الادعاء اللي كانوا فيه جماعة بتوع الفنجرية بق دول، عارفهم بيطلعوا يقولوا ايه يا الله يا الله، واحنا وساعات الجد اقول ايه الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله والله لن تصفو لنا الحياة، والكلام حتى قد كده ساعة الجد بقى. فلما كتب عليهم القتال تولوا. المرحلة الثانية ها مرحلة افات النفوس، أن يكون له الملك، إن الله قد ضعف لكم طالوت ملكا. نعم من هتقول لي طالوت؟ إن الله قد ضعف لكم طالوت ملكا أن يكون له الملك علينا، نحن إحنا النخبة، إحنا هي كده نحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. المرحلة الثالثة لما حيفصل طالوت بالجنود وحيبتلوا بالنهر، والنهر ده مثال الدنيا، خد منه غرفة وعدي فكله حيملى الزمزميات، غرفة وعدي، لا لا لا لا لا بطلوا شغل الدراويش ده، معانا زمزمية يعني ايه نعدي؟ يعني ايه نعدي؟ لا عصفور في اليد خير من الف على الشجرة. فحيحصل ايه؟ حينتهي بهم الحال انه بعد ما كان معاه 12,000 حيصفصفوا على 319 واحد عدد اهل بدر، وال 319 هيقفوا قدام امريكا، هيقفوا قدام جالوت، هيتصرفوا ازاي دول بقى؟ فالضعاف هيقولوا لا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. فهينتهي بهم الحال الى ان قصه الاستخلاف تبدا من هنا، من تحقيق شروط التقوى. عشان كده بقى من لطائف الصوره قال لك الصوره ابتدت بايه وانتهت بايه. اولا ابتدت بهدى للمتقين، انتهت فانصرنا على القوم الايه، قال لك وكأنه يقول في النهاية بتقواكم تنصرون. انت لازم تعمل ايه رابط كده، اول الصورة بيتكلم عن ايه، اخر الصورة بيتكلم عن ايه، فحوى الصورة بتتكلم عن ايه. دي كده اهم المحاور ليها، هديكوا عليها واجب عملي سريع على هذه الصورة المباركة. رقم واحد، عايزين يا شباب من هنا لغايه رمضان ناقص 75 يوم، يعني وهقول لك ليه هيفرق معاك والله الذي لا اله غيره. هجيب دلوقتي الاحاديث الوارده في المعاني دي عشان اكد لك الامور بالادله. عايزين اول حاجه نقرا سوره البقره كل 3 ايام نهارا. هتقول لي ليه؟ اقول لك الحديث، انا ما جبتش حاجه من عندي. عايزين من هنا ورايح لغاية رمضان تقرا سورة البقرة كل 3 ايام نهارا. قول لي انت بتجيب حاجات منين؟ اقول لك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. دي رواية مسلم. رواية الترمذي فيها وإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواية أبو يعلى وإسنادها حسن، الشيخ الألباني أشار إلى ذلك في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما. عارفين سنام الجمل؟ يعني كل شيء شيء مرتفع وله شيء عظيم، فمن لكل شيء سناما، وسنام القرآن أعظم صور القرآن سورة البقرة. هنا بقى الشاهد، من قرأها في بيته، يبقى مش في الشغل كمان ولا في المواصلات، من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 ليال. سمعتوا قبل كده الكلام ده؟ عايزين سنة مهجورة، اقرأ سورة البقرة كل 3 أيام في بيتك نهارا تتقري، تخلصك بقى من مشاكل. تيجي تقول لي مس، تيجي تقول لي سحر، تيجي تقول لي حسد، تيجي تقول لي البيت مولع نار ومش عارف يا مالها بقت عامله كده ليه، والايه بتاع والدنيا مضطربه، علاقتك باهلك مش تمام، والدك والدتك زوجتك اولادك البيت متعفرت. هو الحل هنا، عايز تخلص من هنا لغايه رمضان، عايزين تقرأ سورة البقرة كل 3 أيام ها نهارا، يعني تعملها مرتين في الأسبوع. ملاش دعوة بوردك دي بقى، ما تكلمش دلوقتي في الورد. الحاجة التانية محتاجين ان احنا نحفظها، عايزين نحفظها. والناس الكبار معانا أبهاتنا وأجدادنا وربنا يبارك لنا فيهم، اللي مش هيقدر يحفظ يحفظ. يعني ايه؟ يعني جيب واحد معلم قرآن وقول له اهو اللي انت عايزه وحفظ لي كم واحد حفظه سورة البقرة، يبقى انا ايه كنت السبب، لان انا مش قادر احفظ دلوقتي، سني كبر ومش قادر عليها. لكن انا اعرف مشايخنا، مشايخ كبار يعني ها بلغوا 50 وبدأوا حفظ القرآن وختموا القرآن وهم في 50 ها. فما تجيش تقول لي بقى اصل العمر كذا وكذا. يعني عايزك، ما انت لو قريتها كل 3 أيام ها ومشغلها على طول في البيت وكل وحاططها على الموبايل وانت خارج وانت عامل وحاطط بقى كده حاطط سماعه وتسمعها شويه، ما انت كده خلاص هتبقى تحت لسانك، مرتين 3 4 5 هتحفظها. فعايزين حفظها بحيث حاجه من الحاجات اهو اجي استعدادات رمضان عايزك تصلي بها لوحدك. يعني هدف كده، نفسي اصل الى ان انا اقرا سوره البقره، وتيجي بقى في 10 الأواخر كده ولا حاجه اروح قايم مصليها لوحدي، اصلي انا بقى سوره البقره لوحدي. في بعض الاثار انه من قراها، بس الكلام ده مش يعني ايه، لما اقول لك في حاجه بادلتها في بعض الاثار بتقول كده انه اللي يقراها ثم يسجد كانت له دعوه مستجابه. يعني هو في سجوده هو أراها في الصلاة تبقى كذلك، يقول إيه لكن ما أقدرش أقول حاجة وأنا ما عنديش عليها الدليل قوي. لكن الأدلة القوية في المسألة أن من قرأها آنسته في قبره، عن أبي عمران أنه سمع أبا الدرداء يقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وأنه أقيد منه فقتل. أقيد يعني اقتص منه. يبقى راجل كان حافظ قرآن وحصل بقى الشيطان لعب بالناس وقتل جاره وبعد كده اقتص منهم، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت سورة البقرة وآل عمران، ثم إن آل عمران سلت منه فأقامت البقرة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد يعني أنها كانت هي وسورة آل عمران معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وحفظ القرآن كله، فلما دخل القبر بقى من عذابه ان القرآن بدأ ايه ينسل منه لغاية البقرة وآل عمران، قعدت لغاية اخر لحظة تدفع عنه عذاب الله عز وجل. هو ميت على كبيرة، عامل قاتل واحد. هذا رواه ابو عبيد في فضائل القرآن باسناد حسن، ومثل ذلك لا يقال بالرأي فلو حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضائلها انها تدفع عنك وتشفع لك. وده عندنا حديث واضح وصريح، حديث الذي في صحيح مسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان سحبتين، كأنهما فرقان من طير ها مجموعتين من الطيور اللي تحدق بجناحاتها، صواف يحاجان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. وإحنا في زمن محق البركة، إني أنا الله، هكذا قال كعب الأحبار، والأثر في الزهد الإمام أحمد بإسناد جيد، إني أنا الله إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد، وإذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت. فالبركة بتتنزل بالطاعة وبتمحق بالمعصية، إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. البقرة تتنزل بها الملائكة، حديث سيد بن حضير بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة، إذ جالت الفرس، الفرس قعدت تنط وتهيج فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت، فانصرف إلى ابنه يحيى وكان قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة، لقى إيه؟ سحابة فيها إيه؟ أمثال المصابيح، عرجت إلى السماء سحابة وبدأت تطلع تطلع تطلع وفيها أمثال الإيه؟ لمط كده مصابيح، حتى ما يراها. فلما أصبح قال لي ده أنا حصل لي حاجة ولا إيه؟ راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما ذاك؟ قال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت تنظر الناس، لأصبحت تنظر الناس إليها لا تتوارى منها. وهذا في البخاري ومسلم، لفظ الحاكم في المستدرك قال: يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليل سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، حاجة كده طبت مرة واحدة، فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عبيد كنت أسيد رضي الله عنه، فالتفت فإذا مثل المصباح مدلا بين السماء والأرض، قال: فما استطعت أن أمضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة نزلت لقراءتك سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. شفت بقى سورة البقرة عاملة ازاي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر أمير الجيش بحفظه لسورة البقرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، وبعدين قال لهم كل واحد حافظ قد ايه؟ جزء، وانت حافظ قد ايه؟ سورة، وانت وانت وانت لغاية ما جاء على أصغرهم. فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب أنت أميرهم، أنت أميرهم. فبالتالي عايزين بقى معايشة مع سورة البقرة في ضوء اللي احنا قعدنا دندننا حوله فيها، الموضوع يحتاج إلى أبسط من ذلك، كان عندي فيها كلام قد كده، بس يعني هذا ما تيسر علشان ناخد بس مفاتيح كل مرة، ونخلي التفصيل لدرس تفسير. شوفت كل دي مفاتيح، بس هنعمل ايه مع جزئين ونص اطول سورة في القرآن؟ بعد كده بقى ناخد ان شاء الله المرة الجاية آل عمران والنساء وهكذا، ناخد المفاتيح. الواجب العملي زي ما اتفقنا، عايزين نبتدي نقرأ مرتين خلال الايام الجاية دي، نبتدي من بكرة كده ان شاء الله تقرأها نهارا، علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك، ونبدأ في حفظها، وتبقى تعهد ربنا ان شاء الله انك لا تبلغ رمضان هذا العام الا وقد حفظت سورة البقرة إن شاء الله تصليها كده، مش كل مرة بقى الصلاة بالمصحف دي، يعني غيروا شوية الروتين ده، عايزين نغير المود ده، عايزين نبتدي نصلي من قراءتنا عشان نستمتع بها. وانت عارف المفاتيح الثلاثة اللي تشتغل بها في هذه السورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه.